قوله وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. الكراهية من أجل أن لا يطيب. وقد ذكر أبو داود والنسائي والترمذي كما ترى هنا كلهم ذكروا هذا الحديث وبوبوا عليه باب المسك للميت، مع أن الحديث ليس فيه ذكر أن هذا يكون للميت، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسك أطيب الطيب فقط. لكن هذا من فقههم رحمه الله عنهم ورحمهم. هؤلاء الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي كلهم ذكروا هذا الحديث في هذا الباب، مما يدل على أنهم يشرع عندهم أنه يطيب الميت، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. حدثنا محمد بن عبد اللطيف بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وحذيفة لو تعيد الأسناد لو تكرم أعيد الأسناد لو سمحت. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. حسن. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قال حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، وهذا قول المصنف حسن، الغالب أنه إذا قال حسن فإن فيه علة، الغالب أنه إذا قال حسن فإن فيه علة عنده، يعني علة قد تكون يعني يوافق عليها ولا يوافق عليها، لكنه يريد إشارة إلى أنه لا يصح، لأنه لو أراد التصحيح لقال حسن صحيح. فهذا الحديث مما أعله الحفاظ، وهذا الحديث مما أعله الحفاظ، فإن رواته ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه. وذكر الدارقطني الاختلاف على سهيل، وقال يشبه أن يكون سهيل يضطرب فيه، فجعل الاضطراب من سهيل، وكذلك صوب وقفه أبو حاتم، وجزم أيضا الإمام أحمد وعلي بن المديني والذهلي، قالوا لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح من غسل الميت الغسل، لا يصح في هذا الباب شيء. والبخاري رحمه الله تعالى بوب باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ثم قال وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته. وهذا يدلك على أن الصواب في هذا الحديث الوقف، وله علة أخرى قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، فهذين العلتين الوقف ولأنه فيه انقطاع لا يصح هذا الحديث والله أعلم. ولذلك ذهب العلماء إلى استحبابه ولا يجب، ذهب العلماء إلى استحبابه من غير وجوب، وهو قول أكثر أهل العلم. في قول ابن المبارك وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ، هكذا في طبعة الشيخ الذي قرأه وطبعتي هنا، وفي رواية أبي ذر التي ذكرت لكم فيه لا بأس بألا يغتسل، لا بأس بألا يغتسل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاءت أثار عن الصحابة أنه يستحب ولا يجب، فمنها حديث عبيد الله عن نافع بن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. نعم. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. أحسن. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه حديث حسن صحيح وهو يرى صحته مع أن فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم, عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو متكلم فيه, وبعضهم وثقه وبعضهم ضعفه وبعضهم قال صدوق حسن الحديث. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه يميل إلى الصدق لذلك حسن حديثه. أما النسائي رحمه الله تعالى فلين حديثه وقال هو لين, وفي موضع قال منكر الحديث, وفي موضع قال نقل عن يحيى أنه يروي عنه يحيى بن سعيد, وقال كان العلماء يحتجون برواية يحيى إذا روى عن راوي أنه ثقة لأن يحيى شديد في الرواية, فإذا روى يحيى عن راوي هذه تزكية. فقال مرة روى عنه يحيى لكن قال ابن المديني منكر الحديث, ثم قال النسائي معلقا وكأن علي بن المديني خلق للحديث. وهذه إشارة منه إلى ترجيح قوله. ومثل هذا إذا كان مثل هذه الحال وتفرد بهذا الحديث فالأقرب والله أعلم, والطلب أيضا فبعضهم رفعه وبعضهم وقفه, الأقرب والله أعلم عدم صحته لتفرده واضطرابه والاختلاف في روايته, فالأقرب والله أعلم إن لم نقل أنه ضعيف فإنه على الأقل موقوف على ابن عباس. أما التكفين بالبياض فسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بالبياض, ولذلك يستحب أن يكون الكفن بالبياض, وهو إجماع من أهل العلم فيما أعلم والله أعلم. باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. أحسنت. هنا قال حسن غريب, وهذا لعلة خفية, فإن عكرمة بن عمار لما رواه عن هشام بن حسان رواه هكذا موصولا بذكر أبي قتادة, وقد خالفه الثوري رحمه الله تعالى فرواه عبد الرزاق عن الثوري من قول ابن سيرين, فإن في روايته عن ابن سيرين من قوله كان يقال ولم يذكر أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما قال كان يقال من ولي أخاه فليحسن كفنه. فهذه علة لهذا الحديث بأن رواية سفيان أحفظ من رواية عكرمة, وقد جعله مرسلا من رواية محمد بن سيرين. لكن هذا الحديث صح من رواية جابر كما تقدم لكم جميعا عند مسلم رحمه الله تعالى, وقد مر علينا في مسلم وهو بهذا اللفظ بمثله إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه, وهذا حديث صحيح من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الإحسان في التكفين فقال هو الصفاء أي هو البياض والنظافة, وليس هو المرتفع, ليس هو بباهظ الأثمان إنسان يباهظ في كفنه, وإنما يكون حسنا ونظيفا. وقد أجمع العلماء على تكفين الميت, أجمع العلماء على تكفين الميت لكن من غير مغالاة. لكن لو قال قائل بما كم يكفن, كم عدد الأكفان التي يكفن بها الميت, هو الباب الذي يليه. تفضل. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة, فقال قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السريق عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد. وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب. أحسن. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وفيه زيادة فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة. برد الحبرة هو الثوب المخطط، وهو ثوب يؤتى من اليمن إذا كان مخططا، وإذا كانت إزار ورداء يقولون حلة، وقد اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها تكفن فيه، ثم ردوها ولم يكفنوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه إلا قوله في هذه الزيادة فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، وإنما هو عند مسلم بغير هذا اللفظ، اشتروا له حلة ليكفنوه فيها، وفي لفظ فأدرجوه ثم أخرجوه وكفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وقوله هنا يمانية، الصواب هنا هو الأشهر يمانية بتخفيف الياء. لأن التشديد عوض عن الألف، تشديد الياء النسبة عوض عن الألف، فإذا حذفت الألف تقول يمانية فتشدد، أما إذا وضعت الألف تخفف فتقول يمانية. طيب، الحديث هذا حسن صحيح ما ذكر المصنف. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله ولم يحكم عليه، هكذا في النسخ التي وقفت عليها ليس فيه حكم لحديث جابر لما رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وعبد الله بن محمد بن عقيل مرة المصنف يصحح له ومرة يحسن له، وقد تقدم في أحاديث الوضوء في أول درس في هذا الكتاب العظيم أن المصنف رحمه الله الحديث نفسه عن الراوي نفسه قد يصححه، مرة يقول حسن، وهذا إذا كان الراوي ضابط للحديث يصححه، وإذا لم يكن ضابطا للحديث يقول حديث حسن، وهنا سكت. والأقرب والله أعلم أنه قد تفرد به، وعبد الله إذا تفرد لا يقبل ما تفرد به، لكن المتن ليس منكرا، المتن الذي ذكره ليس منكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن حمزة بثوب واحد، وقد جاء هذا التكفين في رواية البخاري رحمه الله تعالى من رواية عبد الرحمن بن عوف، وذكر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة وكفن مصعب بنمرة، إذا غطيت رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. ثم وقد كان عبد الرحمن بن عوف صائما، فلما قرب إليه الطعام ذكر هذين الرجلين فجعل يبكي وقال أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، فترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم، ثم ذكر أقوالهم وأن أكثر أهل العلم يستحبون الثلاث، وأنه يجزئ الواحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وحمزة رضي الله عن الجميع، فإنه الواجب واحد والسنة الثلاث كما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالثلاثة أثواب أي اللفائف كما ذكر المصنف، اللفائف يعني ليس فيها خياطة، يعني ليس فيها أكمام، وإنما هي قطعة قماش، هذه يسمونه ثوب، اللغة العرب تسمي هذا القطعة من القماش تسميه ثوبا، كالإزار، الإزار يسمونه ثوب، والرداء الذي نأخذه في الحج هذا يسمى ثوبا، كل قطعة قماش تسمى ثوب. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة قطع أو ثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا قول الذي ذكره هنا الإمام أحمد الشافعي وهو قول الجمهور. خالف مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة وقالوا ثلاثة أثواب ومعه قميص وعمامة. يعني المنفي هنا إنما نفي ثلاثة أثواب خالصة ولم ينفى القميص والعمامة، هكذا فهموا رضي الله عنهم ورحمهم. لكن الصواب أنه ثلاثة أثواب فقط وليس فيها قميص ولا عمامة، لا أن القميص والعمامة زائد على الثلاثة، والله تعالى أعلم. والمرأة بخمسة أثواب، وكل هذا مستحب وليس بواجب. نعم. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة، روى عنه ابن جريج. أحسن. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى من هذه الرواية، وليس له إسناد غير هذا الإسناد، عن جعفر بن خالد عن أبيه، وأبوه هو خالد بن سارة كما يستفاد من تعريف المصنف بولده، وليت المصنف تكلم عن والده، فإني لم أجد من وثقه غير ذكر ابن حبان له في الثقات، فلم أجد له توثيقا من معتبر. ومع ذلك هنا قال مصنف حسن صحيح فيما قرأ الشيخ، وفي طبعتي أيضا طبعة شعيب، وأكثر النسخ، وكذا وقع في التحفة، وكذا وقع في رواية أبي ذر الترمذي عن أبي عيسى الترمذي، ليس فيه صحيح وإنما فيه حسن فقط، وصحيح هذه ليست موجودة في أكثر النسخ. طبعة معك شيخ أبو حذيفة طبعة عصام، علق عليها، اقرأ التعليق أو ما فيه. عصام هذه التي معكم وأغلبكم، هو ذكر في المقدمة حفظه الله تعالى أنه اعتمد على نسخة الكروخي، ونسخة الكروخي إن كان اعتمد فعلا عليها حقيقة فهي أفضل النسخ، لكن الإشكال عند بعض المحققين، ما أعرف الشيخ عاصم أو عصام، عند بعض المحققين أنه يذكر أنه نسخة اعتمد عليها، لكن في الحقيقة لا ترى أثر في هذا الاعتماد في داخل النسخ أو داخل الكتاب، لا تجد توثيقا ولا إحالة ولا، وأحيانا تقارن بالنسخة التي وقف عليها هو فلا تجد عمل. وأنا حقيقة أبرئ الشيخ عصام وأزكيه، لا أعلم يعني عنه إلا خيرا، لكن أقول بعضهم يفعل هذا ويجعل هذه يقدم مقدمة طويلة عن هذه النسخة وأن أفضل النسخ، ثم لا يعمل عليها في أثناء التحقيق، فينتبه لهذا فقط. أما المصنف رحمه الله تعالى الذي يظهر والله أعلم عندي أنه قال حسن، ويعني يحتاج صحيح تحتاج مزيد ضبط. أنا إذا يعني وقف أحدكم على مزيد ضبط من هذه الرواية فليفيد جزاه الله خير. أما الحاكم فقد صحح الحديث، قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وفائدة هنا أخوان، إذا قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يقل على شرطهما، فهذا دليل على أنه منتبه رحمه الله تعالى أن هؤلاء الرواة لا يخرج لهم في الصحيح، لأنه ربما قال على شرطهما، فهذا هؤلاء الرواة مخرج لهم في الصحيح. أما قال صحيح الإسناد ويسكت ولم يقل على شرطهما، فهذا دليل على أنه يختار الصحة ولكن ليس على شرط الصحيح. فالمرتبة عند التصحيح عند الحاكم على مرتبتين، إذا قال على شرط هذا أعلى، وإذا قال صحيح ولم يقل على الشرط هذا مرتبة دونهما، لكن هو يختار الصحة. قال ابن العربي، وابن العربي له شرح نفيس على هذا الكتاب عارضة الأحوذي ومفيد جدا، قال ابن العربي والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة، فينبغي الإنسان أن يسعف أخاه إذا كان جاءهم يوم الشغل ويوم المصيبة، فهم لا يفرغون لطعامهم فيشاركهم في أن يطبخ لهم أو أن يقدم لهم ما يؤكلهم ويشربهم. نعم. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق. عندك فتح الهمزة أبو حذيفة؟ زبيد الأيامي بفتحها بالضم زبيد الأيامي. لا، همزة الأيامي ولا الأيامي؟ بالفتح. زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أحسن. هذا الحديث متفق عليه، وسفيان هنا هو الثوري، إذا رأيت يحيى بن سعيد وهو القطان يروي عن سفيان، فسفيان المهمل هو الثوري. وزبيد متفق عليه أيضا، ويقال اليامي ويقال الإيامي. وإبراهيم هو النخعي، ومسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب. يقول ابن حجر رحمه الله: يظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري المذكور في حديث أبي موسى، ليس منا، في حديث أبي موسى: أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة، ففسر ليس منا بالتبري، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من فعل هذا الرجل أو هذه المرأة. قال: شق الجيوب. الجيوب هو الجيب، هو مدخل القميص من جهة الرأس، هذه الفتحة، فتحة الرقبة، يسمى جيبا عندهم في لغة العرب. ليس منا من شق الجيوب، يعني ها قال كذا بثوبه فشقه من شدة هول المصيبة وقع على قلبي، لم يتحمل فشق جيبه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب. وضرب الخدود، وكانوا من جزعهم يضربون خدودهم ويدعون بدعوى الجاهلية، وهو الويل والثبور، ويدعو على نفسه، ثم أحيانا ينوح ويدعو بمآثر الميت ويقول: واجب لا وسيداه وكذا. فهذه أمور جاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذه مخالفة للصبر وتذهب الأجر ويوقع الإنسان في الكبائر، وهي من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب يقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله تعالى العافية. ومن هنا المصنف بدأ بالأمور التي ينهى فيها عن من النياحة والبكاء الشديد. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أشياء ينهى عنها المسلم عندما تصيبه المصيبة. نعم. والحديث متفق عليه. باب ما جاء في كراهية النوح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب ما نيح عليه. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب 100 بعير، من أجرب البعير الأول، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حسن. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الحديث الأول حديث المغيرة، ثم قال: حديث غريب حسن صحيح. هكذا في نسخة شعيب، وكذا نسخة عصام التي قرأها الشيخ، وفي أكثر النسخ حسن صحيح وليس فيها غريب، وليس فيها غريب، وكذا وقع في تحفة الأشراف. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه، وفيه قصة قرظة بن كعب. وقرظة أحد من وجههم عمر للكوفة ليعلم الناس، وعلى يده فتح الري رحمه الله تعالى في أول، وقد مات في أول خلافة معاوية حين كان مغيرة بن شعبة أميرا عليها من قبل معاوية، أميرا على الكوفة من قبل معاوية. مات قرظة، وهو أول من نيح عليه كما في صحيح مسلم. فلما نيح، يعني رفع الصوت بالبكاء، وبعضهم يذكر أن النياحة لها صفة وهي أن يبكي برفع صوت ويدعو بمآثر الميت مع دعاء والندب، هذا تكون النياحة أشد في ذلك. فخطب مغير رضي الله عنه، هكذا كان أميرهم يعلم الشرع، فخطب يعلم الناس الدين، فقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه، يعني مدة نوحه على هذا الميت يعذب، بما هنا ما ظرفية، يعذب مدة النوح. وسيأتي عند المصنف بعد قليل كيف يعذب وهو ليس من فعله، سيأتي شرح المصنف رحمه الله لهذا المعنى. ثم ذكر الحديث الثاني، هو حديث أبي الربيع عن أبي هريرة، وأبو الربيع لا يعرف له اسم، قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن حجر مقبول، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة بهذا اللفظ فيما أعلم والله أعلم. قال البزار: لا يعلم، رواه عن أبي الربيع إلا علقمة ابن مرثد. وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة من رواية الأعمش عن أبي صالح، لكن قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأخرج الأربعة، أخرج النهي عن الأربع، لكن من حديث أبي موسى، من حديث أبي مالك، من حديث أبي مالك الأشعري، وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فذكر هذا الحديث لكن لم يذكر العدوى، وإنما ذكر بدلها الفخر بالأحساب. وأما العدوى هنا فالمقصود بها أن يعتقد الإنسان العدوى من غير فعل الرب تبارك وتعالى، وأن العدوى تنقل المرض بنفسها، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجرب الأول؟ إذا كانت هي تنتقل بنفسها، فما البعير الأول المجروب هذا من أعداه إذا كان هي تنتقل بنفسها؟ فعلمت أن العدوى لا تضر ولا تنفع إلا إذا كان الله عز وجل جعل فيها الضر، جعل فيها الضر. وقول والأنواء أي اعتقادهم في الأنواء، فيقولون: مطرنا بنوء كذا، أي أن النوء كان سبب المطر لا أنه في وقته. أما إذا اعتقد أنه فقط لأجل الوقت وأجل الظرف، ظرف الزمان، فلا بأس به، لكن إذا اعتقد أن له تأثيرا في المطر فهذا كفر أصغر، ولا يجوز نسبة النوء إلى المطر بهذا الاعتقاد، الله أعلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زيادة قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، وقالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم عن في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا محمد بن عمان قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد قال: أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه وسنداه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح، والحديث متفق عليه. وقد أخبر عمر رضي الله عنه بهذا لما طعن رضي الله عنه وغشي عليه، فجعل الناس يبكون عليه، فلما أفاق أخبرهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الميت يعذب ببكاء الحي. ولما بكت عليه حفصة قال: مهلا يا بنية، ألم تسمعي أو لم تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له هذا الحديث. ودخل عليه صهيب وهو أخوه في المؤاخاة ويبكي فلما أفاق عمر قال يا أخي ألم تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نهاه وقال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهنا البكاء المقصود به مع النياحة كما قال النووي رحمه الله تعالى، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين، وهذا سيأتي عند المصنف أن البكاء بغير رفع صوت هذا مرخص فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام ماذا وقع منه ذلك ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي موسى من رواية موسى، وموسى هذا ابنه لم يروي عن أبيه إلا هذا الحديث، وليس له في الستة إلا هذا الحديث، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن حجر فيه مقبول، وحجر إذا قال مقبول يعني الرجل فيه جهالة في الغالب، الرجل فيه جهالة، وهو يقصد أنه مقبول أي حين المتابعة كما نص عليه في المقدمة إذا توبع، ولم يتابع عليه فيما رأيت والله تعالى أعلم. لكن هذا المعنى جاء من رواية أخرى عند البخاري من رواية النعمان بن بشير، فإنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي تقول واجب له وكذا وكذا، تعدد محاسنه بنياحة وهي تبكي، فلما أفاق قال لها ما قلت شيئا إلا قال لي أو قيل لي، أي قال له الملك أكذا كنت أكذا كنت، يعني يوبخ على فعلها وعلى نياحتها وعلى مآثرها التي تقولها عنه، فيقولون أنت هكذا. وأما هذا الحديث ففيه زيادة أنه يوكل به ملكان يلهزانه، واللهز جمع اليد وضرب بالصدر، هذا يسمى لهزا، وهذا ظاهر أنه من جنس التعذيب الذي كانه جعله مصنف مفسرا للعذاب الذي ذكر في الحديث الأول، يعني كيف يعذب؟ يعذب بالضرب على الصدر كما في حديث أبي موسى. نعم. سيذكر المصنف الآن هل بعض العلماء رخص في ليس رخص في البكاء، وإنما هل يعذب ببكاء الحي، هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ سيأتي خلاف الصحابة في هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بكاء أهله عليه. قال فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. وفي الباب عن ابن عباس وقرضة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن. حسن. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وفيه معنيان أو فيه حكمان. الحكم الأول: هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ ذكر حديث عائشة وأنها رضي الله عنها وهمت عبد الله بن عمر وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وهذا مبلغ علمها رضي الله عنها، وهي مجتهدة ولها أجر واحد، لأن ابن عمر لم يتفرد بهذا، وظنت رضي الله عنها أنه عبد الله بن عمر وعمر فقط الذين رووا هذا الحديث، وفهمت أن الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى أنها معارضة لهذا الحديث، فإذا بكى الحي فكيف يعذب الميت؟ الميت ما له علاقة ببكاء الحي، فكيف يعذب بفعل غيره؟ وهذه قاعدة مقررة في الشرع أن الإنسان لا يعذب بفعل غيره، فلهذا تأولت هذا الحديث وقالت أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، وهذا فيه أدب جم والاعتذار اللطيف. إذا أردت أن تخطئ عالما أو إماما فإنك تعتذر له وتقول وتمهد له بالدعاء والاعتذار، وتقول لعله كذا وأنه لم يتعمد، فلا يحسن بالإنسان أن يجزم بخطأ غيره مع العمد، وهذا في أدبهم رضي الله عنهم في تخطئتهم لبعض. لكن الصواب والله أعلم مع عبد الله بن عمر وعمر والمغيرة، وقد رواه جماعة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء الحي. ثم اختلف العلماء كيف الجمع بين هذه الحديث وبين الآية بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن جمهور أهل العلم قال إذا أوصى، أنه إذا أوصى بذلك وأمرهم أن يفعلوا ذلك فإنه يعذب لأنه فعله، ومنهم من قال أنه إذا علم من عادتهم ولم ينههم أنه أيضا يدخل في ذلك لأنه ترك الإنكار عليهم، والإنكار والتربية واجبة. ومنهم من قال أن العذاب هنا ليس العذاب الحسي وإنما هو العذاب المعنوي، ويقصدون بالعذاب المعنوي أنه يتألم لأنه يعرض عليه أهله وهم يبكون عليه فيتألم لحالهم، وهذا أول من حمله على هذا المعنى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ووافقه القاضي عياض، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم، واختاره شيخنا الشيخ محمد، وقالوا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب، وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم العذاب الحقيقي اللي هو عقوبة، وإنما هو العذاب المعنوي أو الجسدي، لكن ليست عقوبة للميت وإنما هو الألم، وهذا يعني معنى حسن. وحديث عائشة حديث حسن صحيح كما ذكر المصنف، وهو حديث متفق عليه. أما حديث الآخر وهو المعنى الثاني في هذا الباب أن البكاء من غير رفع صوت أنه جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بوب المصنف باب الرخصة في البكاء على الميت، وأن هذا لا يجري فيه تعذيب على غيره، وأن هذا مشروع ولا بأس به، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في إسناده ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن، ولذلك قال المصنف حديث حسن، يعني أنه لم يصل إلى مرتبة الصحة، وهو حديث ضعيف لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مضعف عند أهل العلم، لكن أصل القصة قصة عبد الرحمن وإنكاره على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين، وقد تقدم معكم في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إبراهيم وهو يجود بنفسه، إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم الذي مات في السنة العاشرة من الهجرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، وفي يومه كسفت الشمس، قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي وأنت رسول الله، فقال يا ابن عوف إنما هي رحمة، ثم أتبعها بأخرى أي عبرة أخرى ودمعة أخرى صلى الله عليه وسلم، فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه واللفظ للبخاري. ففيه أن الحزن الطارئ لا يؤاخذ عليه الإنسان، وأن دمع العين لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذب الله تعالى أو يرحم بهذا، وأشار إلى لسانه. والقول المصنف هنا صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش

كلهم يذكره أنه سمعه من الزهري عن سالم عن أبيه. هذا هو الوجه الموصول، هذا هو الوجه الموصول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الوجه المعل وهو الوجه المرسل، فقال عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال، لاحظ ما في سالم هنا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، ثم قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، فصار هذا من فعل ابن عمر وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية المفصولة هي أصح الروايات، ولذلك قال المصنف وأهل الحديث، شوف كأنه يحكي الإجماع الآن، وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، وهو والله كما قال، فقد أعلى الموصول اللي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعله الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن عبد البر وغيره. اللطيف في الأمر أن النسائي شرح العلة وقال وأفسر كيف وقع، فقال وإنما أوتي هذا عندي والله أعلم لأن الحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة، ثم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة، هل هو من قول ابن عمر أو من قول الزهري؟ النسائي يقول لما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة هذا قوله قول الزهري وليس قول ابن عمر، فأدرج المرسل في ضمن حديث مرفوع، وهذا كثيرا ما يصنعه الزهري، والأئمة يفطنون لهذا. ومعمر فصل، ومن فصل في المدرج يقدم قوله على من أدرج الخبر، ولذلك الأئمة لا يشكون أن هذا الحديث مرسل. وكما يعني لولا طول الوقت لا لولا ضيق الوقت ويعني ضيق المقام لا نقلت لكم أقوالهم كيف أنهم يفسرون مثل هذه العبارات، وأن هذه من رواية الزهري ومن صنيع الزهري يدرج الألفاظ هذه في حديثه، علما أن المتأخرين أو بعضهم منهم ابن حبان وابن حزم والبيهقي وابن المنذر يصححون المرفوع والموقوف، لكن الأئمة المتقدمين من أمثال الإمام أحمد والبخاري يعلون المرفوع. لكن مع إعلالهم للمرفوع، هذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي يا إخوان، إعلالهم للمرفوع لا يعني إعلال الحكم، فإنهم يقولون الخبر لا يصح لكن الأفضل أن يمشي الإنسان أمام الجنازة، الأفضل للماشي ليس الراكب، الماشي يمشي أمام الجنازة، وهذا قول مالك وأحمد والشافعي وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن حجر وهو قول الجمهور. طيب هل قال قائل أن يمشي إنسان خلف الجنازة؟ هذا هو الباب الذي يليه. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل يضاعف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق. وأبو ماجد رجل مجهول وله حديثان عن ابن مسعود، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. حسن، تركت حديث أنس في الباب الذي يليه في الباب السابق. حديث أنس قال سألت محمدا، ومصنف إذا قال محمدا وأطلق فهو كما تعلمون البخاري، سألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا عن يونس عن الزهري. إذا قال إمام ناقد إذا قال لك إمام ناقد هذا خطأ وإنما يروى كذا فلا تتعقب، الغالب أن هذا هو كما قال، فلا يصح في النسخ أو في الحواشي والتحقيقات أن يقول وتابعه فلان، البخاري يعلم هذا، لكن يقول هذا خطأ غير محفوظ عن يونس، يونس إنما حفظ عن الزهري مرسلا، ولذلك لا يحسن التعقب على الأئمة بذكر متابعات، لا يحسن، خاصة إذا أعله فقال لا يحفظ عن يونس إلا كذا، فلو جاء 100 رجل عن يونس ويقولون 100 راوي ويذكرون أن موصول المحفوظ عن يونس المرسل كما ذكر الأئمة، ولذلك يعني إذا تتبعت تجد أن الخطأ في النسخ أو في المطبوعات أحيانا، أو أن الراوي هذا أخطأ عليه من روى عنه فلا يصح عنه إطلاقا، ولذلك عندي في التحقيق قال لكن له متابع فقد أخرجه الطحاوي عن ربيع الجيزي وابن أبي داود حدثنا أبو زرع، ما أدري ما فائدة هذه المتابعات والأئمة يعلون الموصول عن يونس. قال ابن عبد البر بعد متابعة عبد الله بن راشد، وقفت له أيضا على متابع اسمه عبد الله بن راشد، لكن قال ابن عبد البر هذا خطأ، أو قال أخطأ في إسناده ومتنه، وهذا خطأ لا شك فيه، لحظة الأئمة كيف يجزمون، وهذا خطأ لا شك فيه، ثم ذكره قال والذين يروونه عنه عن يونس مرسلا أكثر وأحفظ، وفي حديث عبد الله بن راشد لفظة أيضا قال وخلفها يمشي أمامها وخلفها، قال فلا يصح في هذا الحديث وهي لفظة منكرة لا يقولها أحد من رواته. أما الحديث الذي ذكره المصنف في باب المشي خلف الجنازة فهو حديث أبي ماجد ويقال أبو ماجدة عن ابن مسعود، فقال المصنف حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود، ومصنف إذا قال غريب فالغالب أنه ضعيف، الغالب أنه ضعيف، ولذلك قال وسألت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا، وأبو ماجد هذا لا يعرف، ولذلك لما سألوا يحيى الراوي عنه يحيى بن تيم الله قالوا من أبو ماجد هذا، قال طائر فحدثنا، يعني ما نعرفه، جاء مرة وحدثنا لا يعرف. وقال ابن حجر وضعفه البخاري وابن عدي أي حديث والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم، وقد وقفت أيضا على تعليل أبي داود فإنه لما أخرجه في السنن قال هذا حديث ضعيف، وأبو ماجدة بصري لا يعرف، وأيضا ضعفه ابن عبد البر وقال هذه أسانيد كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة، فالشاهد من هذا أن الحديث الذي يروى عن المشي خلف الجنازة لا يصح. وفيه قول ثالث في المسألة أنه المشي أمامها أفضل وهو مخير، والماشي مخير، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في الدرس القادم حديث المغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، وهو حديث يقول المصنف حديث حسن صحيح، سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس الذي يليه. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا وقال محمد الموقوف منه أصح. أحسن، هذا الحديث يرويه المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وأبو بكر بن أبي مريم لا يعرف اسمه أو مختلف في اسمه بمعنى أدق، قيل بكير وقيل عبد السلام، وهو مشهور بكنيته، وهو ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث، فهذه العلة الأولى له، فهذا الحديث فيه ثلاث علل، العلة الأولى ضعف أبي بكر بن أبي مريم، والعلة الثانية راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، نص عليه الإمام أحمد في العلل ونص عليه أبو حاتم، والعلة الثالثة أنه روي موقوفا وأنه من قول ثوبان كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، ثم نقل قال محمد، هذه عندي ليست في النسخ في الأعلى وإنما في الحاشية في نسخة شعيب، قال محمد أي البخاري الموقوف منه أصح، وهكذا أيضا وقع هذه اللفظة والعبارة في رواية أبي ذر الرواية الأخرى عن الترمذي. فهذا فيه ثلاث علل، وحتى الموقوف لا يصح لأنه منقطع، وقد وإن كان قد توبع في الوقف، تابعه راشد، تابع أبو بكر بن أبي مريم عن راشد، تابعه ثور بن يزيد، تابعه ثور بن يزيد، لكن يبقى علة الانقطاع، والله أعلم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد ساق إسنادين لهذا الحديث. الحديث الأول حديث شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح ويقال أبو الدحداح، قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه، وهو على فرس له، أي النبي صلى الله عليه وسلم على فرس، ونحن حوله وهو يتوقص به. التوقص يعني الفرس يتوثب يقفز قفزا ولكن يقارب الخطو، يقارب الخطو يعني لا يمد رجليه. ثم ساقه المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة عن الجراح. الجراح هذا والد وكيع بن الجراح، وهو جراح بن مليح، وهو ضعيف لكنه لم يتفرد بهذا الحديث، ولذلك صحح المصنف رحمه الله تعالى له، فإنه فيه من الزيادة أنه اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. وقوله رجع على فرس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب في الرجوع وليس في الذهاب، وقد توبع الجراح على هذا، فقد تابعه مالك بن مغول عند مسلم، وذكر أن الركوب كان بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من الجنازة، فيه الرخصة في الركوب. أما إذا كان بالرجوع فمتفق عليه بلا كراه، أما الذهاب فقد تقدم أن ثوبان صح عن يكره الركوب، لكن الأقرب والله أعلم لم يرد حديث في النهي عن الركوب إلى الجنازة، والله أعلم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنائز فإن يك خيرا تقدموها إليه وإن يك شرا تضعوه عن رقابكم. وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. سنت أسرعوا بالجنائز عندك شيء؟ هذا الحديث متفق عليه وأخرجاه في الصحيحين بل أخرجه الجماعة كلهم الستة من رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بهذا الإسناد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ إذا الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم شك في التصريح بالسماع قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أعرف هل قال قال أو قال سمعت. وهذا من دقته واحتياطه. والإسراع بالجنازة نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه للاستحباب بلا خلاف. الإسراع بالجنازة قال بلا خلاف بين أهل العلم أو بين العلماء. شذ ابن حزم رحمه الله تعالى فقال بوجوبه. والإسراع المقصود به المشي فوق سجية المشي المعتاد، يسرع قليلا يعني يكون فوق المشي المعتاد ولا يصل إلى حد المضرة بالميت والإضرار بالمشيعين. وقال ابن حجر وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، المبادرة إلى دفن الميت، فالإنسان لا يبقى محبوسا في ظهراني أهله بل يبادر، لأنه قال فإن تكو خيرا أي إن تكو صالحة في رواية البخاري، فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه يعني تعجلون لها بالخير، وإن كان شرا فتضعونه عن رقابكم لماذا يبقى عندكم. نعم. باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أنس إلا من هذا الوجه. النمرة الكساء الخلق. وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. وقد صح من رواية أخرى. أحسن. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى من رواية أسامة بن زيد عن ابن شهاب. وأسامة تقدم أنه الليثي وليس أسامة بن زيد بن أسلم. وهكذا إذا مر عليك أسامة بن زيد في الستة أو في الخمسة البخاري لا يخرج أسامة بن زيد فهو الليثي، وإنما أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف أخرج له ابن ماجه وتفرد به. قال قد خولف أسامة في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. هكذا عندكم في النسخ وهكذا في كثير من النسخ، أما التحفة فلم يردها. وكذا وقع أيضا في رواية أبي ذر الترمذي عن أبي عيسى، وهو مشكل جدا لأنه ما في صحابي اسمه جابر بن عبد الله بن زيد وليس في نسب جابر بن عبد الله زيد، والظاهر أنها مقحمة من النسخ والله أعلم. ولذلك طبعة المكنز كما أشار إليه بشار عواد في مصنف المعلل، أنا ليست عندي طبعة المكنز، قالوا حذفوا ابن زيد منها ولا أدري هل حذفوها اجتهادا منهم أو من النسخ، والصواب حذفها ولا شك، وممكن إذا كانت تكتب بين قوسين هذه الصواب حذفها، فلا يوجد جابر بن عبد الله بن زيد، وإنما جابر عبد الله بن حرام الأنصاري المعروف رضي الله عنه وارضاه، وقد رواه البخاري رحمه الله عن جابر وحديثه فيه برقم 1343 من رواية الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر. وفيه وليس ولم يذكر قصة حمزة، وإنما فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وهذا هو اللفظ أو هذا هو الإسناد الصحيح الذي صححه البخاري رحمه الله تعالى وأخرجه في صحيح. وسيأتي عند المصنف بعد عدة أبواب برقم 1357 وبعض الطبعات 1036 ذكر الخلاف أيضا في هذا الحديث. ولذلك لما قال وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر، هكذا وقع أيضا في النسخ عن جابر، ولم أرى أحدا علق عليه. وهو أيضا لما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الحديث المشار إليه حديث 1036 وفي بعض الطبعات 1057 ذكر أن منهم من يقول عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر. فعبد الله بن ثعلبة اختلف على الزهري في ذكر جابر في رواية عبد الله بن ثعلبة هل يذكر جابرا أم لا. وأما النسائي فرواه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه جابرا، وصححه النسائي رحمه الله تعالى، وهو الوجه الذي ترجح عند النسائي، وقال لم أرى أحدا من الثقات تابع الليث على رواية أنه عن عبد الرحمن بن كعب. فالحديث إن شاء الله تعالى صحيح من إخراج البخاري له. وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بأن يجمع في كفن أو بأن الكفن يقسم بينهما كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. والثاني فيه جواز دفن الاثنين في قبر واحد، وهذا لحال الضرورة، وفيه الصلاة على الشهيد أو عدم الصلاة على الشهيد، وهذا موضع خلاف وسيبوب له المصنف في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. باب آخر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إيكاف ليف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. أحسنت. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله لحال مسلم الأعور، وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم، وقد اضطرب في هذا الحديث، ومرة يروي عن أنس ومرة يروي عن مجاهد عن ابن عباس. والمقصود من هذا الحديث ولذلك ساق المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الجنازة، وهذا قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد الجنازة في أكثر من موضع. وقوله هنا وعليه إكاف ليف، الإكاف للحمار كالسرجي للفرس. نعم. باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. هذا الحديث ضعيف لعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ويقول البزار رحمه الله هذا الكلام لا نعلم رواه إلا أبو بكر، ولا رواه عن أبي بكر إلا ابن عباس وعائشة رحمة الله عليهما. وقد جاءت عدة مراسيل في هذا الباب، وجاء أثر موقوف على سالم بن عبيد الأشجعي، وكانت له صحبة، أن الصحابة قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه قد صدق. وهذا موقوف وإسناده صحيح، لذلك اتبعوا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب آخر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة، وعمران بن أبي أنس مصري أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي. أحسنت. هذا الحديث ضعيف لحال عمران بن أنس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإنه منكر الحديث وقد تفرد بهذا الحديث. وعطاء هو ابن أبي رباح، وقد صح عن عائشة من غير هذا الوجه، وبوب عليه البخاري وأخرجه من طريق الأعمش عن مجاهد عن عائشة، وبوب عليه باب ما ينهى عنه من سب الأموات. وذكر العلماء أن باب سب الأموات مثل باب الغيبة، إذا كان معلم بالفسق كما قال ابن بطال يجوز ذكره بما كان معلم به كما يفعل في الغيبة. وذكر بعضهم إذا كان للمصلحة، وإذا كان يدعو إلى شر فذكرت قوله أو نهيت عن فعله فلا بأس، وأما ما عدا ذلك فالأولى عدم ذكر مساوئهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عمران اثنان: عمران ابن أبي أنس وهو مصري وروايته عن المدنيين وهو ثقة، وأما عمران بن أنس المكي فروايته عن المكيين وهو ضعيف. نعم. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. وهذا حديث منكر لا يصح. فعبد الله بن سليمان قال البخاري فيه نظر، وأبوه سليمان بن جنادة قال البخاري منكر لا يتابع على هذا، فلا يصح هذا الحديث. وقد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان إذا مرت به جنازة، وقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها منكم فلا يجلس حتى توضع. وهذا حديث متفق عليه، لكن اختلف العلماء هل هو منسوخ أم لا، وسيعقد له المصنف رحمه الله تعالى بابا أو بابين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. والصواب والله أعلم أن الوجوب منسوخ بالقيام، لكن السنة أن يقوم الإنسان، وإذا قام فلا يجلس وتبعها فلا يجلس حتى توضع، على السنية وليس على الوجوب، والله أعلم. باب في فضل المصيبة إذا احتسب. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا حديث ضعيف لا يصح، فيه علتان: العلة الأولى ضعف أبي سنان وهو عيسى بن سنان القسملي، والأكثر على تضعيفه، والثانية لم أرى المزي رحمه الله تعالى ذكرها، ولا تعقبه فيها ابن حجر ولا مغلطاي ولا بشار في حاشيته، وهو أن الضحاك بن عبد الرحمن روايته عن أبي موسى منقطعة. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: الضحاك بن عبد الرحمن روى عن أبي موسى مرسل. وهذه فائدة تلحقها في كتابك في تهذيب الكمال، فإني لم أجد أحدا نبه على هذا، والله أعلم. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت. قال أبو عيسى: ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه، شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. حسن. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة حديث متفق عليه، وهذا قصته قصة النجاشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، وهذا حديث كما تقدم متفق عليه. وبوب عليه البخاري باب التكبير على الجنائز أربعا، ولم يذكر خلاف ذلك. وأما مسلم فأخرج الحديث الثاني وهو حديث زيد بن أرقم وأنه كبر على جنازة خمسا، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، فذهب إليه بعض أهل العلم وقال: التكبير خمس. والقول الأول قول جماهير أهل العلم أنه تكبير أربع، وتوسط الإمام أحمد وإسحاق وهو القول الثالث في المسألة أنه إذا كبر الإمام فكبر، وهو موافق لأثر ابن مسعود قال: إذا كبر إمامك فكبر. وهذه لعله أرجح الأقوال والله تعالى أنه تبع للإمام، وإلا فالأصل أنك تكبر أربعا. وإنما ذهب الجماهير أهل العلم إلى هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها في حديث زيد، لأن عمر جمعهم كما يقول ابن حجر بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا، فجمع عمر الناس على أربع، جمع عمر الناس على أربع. لذلك قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى. لهذا الأولى للإنسان أن يكبر أربعا، لكن لو كبر وهو مأموم كبر به وهو مأموم فإنه يتبع إمامه. وذو الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ف